بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا في الدرس 29 من التعليق على الطب النبوي للعلامة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الشراب. قال: وأما هديه في الشراب فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء. قال: فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم، ويغسل خمل المعدة، ويجلو لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، ويسخنها باعتدال، ويفتح سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، إلى غير ما ذكر رحمه الله تعالى. وذكر أنه ربما يضر بصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء، فربما هيجها، وإلا فإن شرب الماء البارد ممزوجا بالعسل من أنفع ما يكون. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمرا آخر، وهو أن الماء يغذي، وذكر اختلاف الأطباء في هل الماء يغذي ولا لا. والصحيح أنه يغذي، قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ابن القيم: فكيف ننكر حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟ فالماء يغذي، ولهذا الإنسان قد يصبر على الأكل أسبوعين وأكثر، لكنه لا يصبر على شرب الماء إلا ثلاثة أيام ونحو ذلك، وبعدها الهلاك حتمي والعياذ بالله. طيب، ذكر بعدها رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقي، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل من ماء بات في شنة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الماء حتى يبيت، وهذا والله أعلم ربما يكون لذهاب الرواسب التي تكون في الماء، لأن الماء إذا تركته قليلا فإن تلك الرواسب والأحجار والكلس وربما بعض الأمور التي تكون عالقة بالماء خاصة في القديم فإنها ترسب. وحتى الآن الماء الذي نشربه في الحنفية ربما يعالج بمادة الكلور وغيرها، فإنك إذا سقيت الماء وتركته يترسب أحيانا هذا الكلور هذا ينزل ولا يبقى في الماء، فيكون انتفاعك به أعظم. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا آخر، وهو في شربه صلى الله عليه وسلم قاعدا وقائما. وهذه مسألة معاشر الفضلاء والفاضلات مما اختلف فيه أهل العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وكان من هديه الشرب قاعدا. هذا كان هديه المعتاد، أي أن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب هو الشرب قاعدا، ولكنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما، وصح عنه أيضا أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه هو نفسه شرب قائما، وصح عنه أيضا النهي عن الشرب قائما. إذن عندنا هنا أمور ظاهرها التعارض في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قاعدا وشرب قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أمر من شرب قائما أن يستقي، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه شرب قائما، وحكاه علي رضي الله عنه في صحيح البخاري، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يشرب قائما. فاختلف هنا أهل العلم في الجمع، فقال بعضهم: هذا الأخير وهو جواز الشرب قائما ناسخ للنهي لأنه متأخر عنه، هكذا قالوا. وقال الطائفة أخرى: بل هو مبين أن النهي ليس للتحريم بل هو للإرشاد والتنزيه، والأولى تركه أي ترك الشرب قائما. فنستفيد من هذا ماذا؟ أن شرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا غالبا يدل على أنه هذا هو الهدي الغالب، وأن من شرب قائما لا يمكن أن يكون ذلك للتحريم، لأن لو كان للتحريم القاطع ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما البتة، وحاشاه أن يرتكب محرما عليه الصلاة والسلام. وقالت طائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها وهي عالية، فاستقى فناولوه، نعم جاء إلى زمزم فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع حاجة. وهذا الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم، أي أنك لو كنت في مكان ومثلا لا يمكن لك أن تجلس، أو كنت في مكان والحنفية عالية ولا يمكن لك إلا أن تشرب قائما، فها هنا لا تكلف نفسك واشرب قائما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى البيت فلما وجد الماء معلقا أخذه وشرب قائما، لكن الأفضل أن الإنسان كلما استطاع أن يشرب جالسا فليفعل خروجا من هذا النهي، وإلا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شرب قائما. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى آفات الشرب قائما، فقال لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء، أو يقسمه الكبد على الأعضاء، وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة فيخشى منه. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما إذا فعله نادرا أو للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإنه لا يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان. قال ولها أحكام أخرى وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذه الكلمة يا إخوة كررها ابن القيم في أكثر من موطن هنا في الطب النبوي، يقول العوائد طبائع ثوان، هي كلمة عربية، أي أن العوائد التي يعتادها الناس هي طبائع ثوان لا يمكن أن يستدرك بعادة الناس المنتشرة على الشرع. فلو جئت وذكرت حديثا قال الناس لكننا نحن نشأنا على هذا، قل له العوائد طبائع ثوان، وما إن أصبح بعض الناس يعملون بالسنة 5-6 سنوات حتى تجد أن الأمر قد انتشر، وتجد أن هؤلاء قد نشأوا 100 سنة على أمر. فإن تغيير عقائد الناس أحيانا يكون صعبا في البداية، لكن مع المجاهدة والاجتهاد فإنه بإذن الله تعالى تتغير. ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا في عدم التنفس والشرب في التنفس، نعم في عدم التنفس أثناء الشرب، وهذا نؤجله بإذن الله تعالى إلى درسنا المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.